الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدرس السابق تكلمنا أو ذكرنا باب ما جاء في صفة مزاح أو مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ويداعب أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن رجلا مكشرا ولم يكن رجلا حزينا في وجه أصحابه، بل يدخل عليهم السرور. وإدخال السرور للناس هذا مطلوب شرعا، أن يدخل الإنسان السرور على إخوانه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم في بعض الأحيان، وهذا المزاح أو المزاح الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام إنما وقع بحق، فهو لا يتكلم إلا بحق وصدق عليه الصلاة والسلام. وكان يمازح الكبار كما كان يمازح الصغار، ومزاحه للصغار حتى يدخل السرور عليهم ويذهب عنهم ما يجدونه من هم وحزن وغير ذلك إذا أصابهم شيء. وتوقفنا عند الحديث 37 بعد 200، قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. هذا الحديث يبين وجه مداعبته وممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فسألوه رضي الله تعالى عنهم وهم يعلمون أنه نبي الله ورسول من الله، لا يتكلم إلا بحق وصدق ولا يقول إلا حقا، فسألوه عن هذه المداعبة التي تقع في بعض الأحيان وعن هذا المزاح الذي يكون منه عليه الصلاة والسلام، هل هو مخالف لمقام النبوة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا، أي حتى هذا المزاح الذي يقع مني فإنه لا يصدر مني إلا الحق والصدق، ولا يصدر مني الكذب، ولا يصدر مني شيء مخالف للواقع، بل كل ما أذكره وأقوله ولو كان من باب المزاح فهو حق، وأيضا لا يقع على جهة الكذب، ولا يقع على جهة الاستهزاء، ولا يقع على جهة إذاية الغير. أما إذا كان كذلك فهذا من المزاح المذموم الذي لا يجوز أن يمازح به المسلم أخاه المسلم، لأن إذاية المسلم لا تنبغي ولا تجوز، والإنسان مطلوب أن يدخل السرور على أخيه، لا يدخل عليه الحزن والكآبة والغضب وغير ذلك، لأن كثيرا من الناس قد يتمازحون، لكن هذا المزاح يصل إلى شيء أشياء كثيرة لا تحمد عقباها، يصل إلى الغضب، ويصل إلى المنافسة، ويصل إلى في بعض الأحيان قد يصل إلى القتل. وهذه الحوادث التي نسمعها بين الحين والآخر أنه قتله بعد أن كان يمازحه أو يذكر له شيئا فقتله أو آذاه أو غير ذلك من الأمور، فهذا هو الذي يخالف الشرع. فإذا كان المزاح على وجه الإذاية أو على وجه الاستهزاء والاستصغار بالغير حتى يضحك منه الناس أو على وجه الكذب فهذا لا ينبغي ولا يجوز. أما إذا كان الإنسان إذا مزح لا يقول إلا حقا وصدقا فهذا قد فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال: إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا ولو كان على وجه الممازحة والمداعبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا أيضا حديث يبين طريقة مزاحه عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه دابة تحمله، وطلب منه دابة يركبها، إما لعدم وجود الدواب أو ليس عنده شيئا يركبه لفقره، أو أنه يريد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. فاستحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه دابة تحمله، ناقة أو إبلا تحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة. سنعطيك ولد الناقة، هي التي تحملك وتركبها. فالرجل توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إني حاملك على ولد ناقة أنه سيعطيه ناقة صغيرة أو ولدا صغيرا من ولد النوق، وهي الإبل، أن يعطيه شيئا صغيرا لا يتمكن من ركوبه ومن السفر عليه ومن قضاء حوائجه. هذا توهم الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يعطيه شيئا صغيرا، ولد ناقة صغيرا، بل أراد أن يعطيه جملا كبيرا. والجمل لا شك أنه من ولد النوق، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني من الذي سيلد هذا الإبل وهذا الجمل؟ من الذي يلده؟ تلده الناقة، وهو خرج من بطن الناقة ولو كان كبيرا، لكنه يعتبر ولد ناقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أي من الذي يلد هذه الإبل وهذه الجمال الكبيرة؟ تلدها النوق وتلدها الناقة، وأنا لم أقصد أن أعطيك يعني الولد الصغير، بل أعطيك وأحملك على هذا الجمل الكبير، وهو من ولد الناقة. فكان هذا مزاحه عليه الصلاة والسلام. يعني لو تدبرت في الكلام لعرفت المرام الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل استعجل وتوهم أنه أراد أن يعطيه شيئا صغيرا لا يتمكن من ركوبه ولا يتمكن من حمل أمتعته عليه، فقال: وما أصنع بولد الناقة؟ يعني ماذا أصنع بولد الناقة؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني النوق هي التي تلد هذه الجمال وهذه الإبل الكبيرة. وهذا يعني درس ينبغي أن نتأمله جيدا، أن الإنسان لا ينكر شيئا ولا يرد كلاما حتى يتأمل هذا الكلام وموضعه من الصحة أو عدم الصحة. فإن كان هذا الكلام يحتمل أن يكون صحيحا فلا يرده الإنسان مباشرة، ولا يرد كلام الغير إلا إذا تأكد من بطلان هذا الكلام وعدم أحقية هذا الكلام، فإنه من هذا الباب يمكنه أن يرده. أما أن يكون الكلام لم يفهمه السامع ورده مباشرة واستعجالا فهذا لا ينبغي، كما صنع الرجل أنه رد أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أصنع بولد الناقة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الشيء الذي فهمه الرجل. فهذا يعني نموذج من نماذج مزاحه عليه الصلاة والسلام، فهو لم يتكلم إلا بالحق والصدق، لكن الرجل هو الذي لم يفهم كما ينبغي، وإلا لو تأمل وتدبر الكلام لوجد أن كلامه عليه الصلاة والسلام هو كلام حق وكلام صدق صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. هذا أيضا حديث آخر يرويه أنس ابن مالك الصحابي المشهور، وقد مرت أحاديث كثيرة في هذا الكتاب عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، لأننا كما قلنا مرارا وتكرارا إن الكتاب والأحاديث تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وذاته وأخلاقه وشمائله. وأنس ابن مالك كان ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان خادمه عليه رضوان الله، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين. فهو يروي هذا الحديث وهو قصة وقعت لرجل من أهل البادية، وهذا الرجل كان اسمه زاهر، وهو زاهر بن حزام رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة الذين كانوا يقطنون البادية، كانوا يقطنون بعيدا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء التي تكون في البادية، تكون في الريف ولا تكون في المدينة والحاضرة. وهذه أشياء كثيرة كان يصنعونها أهل البادية، لأنهم عندهم الغنم وعندهم مثلا العسل والأقد كما تقدم معنا، وغير ذلك من الأمور التي تكون في البادية. وهذا كواقعنا اليوم، بعض الأشياء لا تكون في الحاضرة وتكون في البادية، فإذا جاء أهل البادية إلى الحاضرة يأتون بهذه الأشياء التي لا تتوفر عند أهل الحضر وعند أهل المدن، وهذا يكون من أحسن الهدايا التي يهديها أهل البادية لأهل الحاضرة. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا الصحابي الجليل بالهدايا، فكان يهدي إليه الأمور التي تكون في البادية. ثم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وأنه كان أكرم الناس وأجود الناس، كان إذا أراد أن ينصرف إلى باديته جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جهزه بالهدايا وجهزه بأشياء كثيرة، وكان يعطيه أكثر مما يأخذ منه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق العالي، وحرصه عليه الصلاة والسلام على نفع الناس أكثر مما ينفعونه. فكان يجهزه إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، أي إن زاهرا ينفعنا بالأشياء التي تكون في البادية، ونحن ننفعه بالأمور التي تكون في الحاضرة، فيهدي له ويجهزه بالأشياء التي لا تكون عندهم في البادية. وزاهر رضي الله تعالى عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التي لا تكون في الحاضرة. ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الرجل، مع أن كان في وجهه دمامة وكان في جسده دمامة، وهي يعني كان قبيح الصورة، كان قبيح الصورة رضي الله تعالى عنه، لكنه كان مليح السيرة، كان مليح السيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ويقال للرجل الذي في وجهه دمامة ويعني قبح صورة يقال له دميم، يقال له دميم بالدال. أما الذميم فهو الذي يكون في خلقه ذمامة، يكون في خلقه سوء، أما الدمامة فتكون في صورته وفي خلقه، وهذا لا شك أنه من خلق الله عز وجل ولا كسب للإنسان في ذلك. أما الذمامة وهي بالذال المعجمة فهذا يكتسبها الإنسان، فيكون سيء الخلق ويكون فيه سوء ويذمه الناس في ذلك. أما هذا الرجل فكان فيه دماما فقط، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يفرق بين أصحابه، إنما يفرق بينهم بالتقوى كما قال عليه الصلاة والسلام: لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. وقال أيضا: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بالتقوى والعبرة بالعمل لا بالشخص والذات. وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، لأنه إذا جاء إلى المدينة قد يأتي بأشياء من البادية يحتاجها أهل المدينة، فكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإكرامه له. والأشياء الأخرى يبيعها في سوق المدينة، فيأتيه أهل المدينة يشترون من متاعه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع، جاءه من ورائه ولم يعرف شخصه رضي الله تعالى عنه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي جعل يديه تحت إبطي الرجل ثم أغلق وأغمض عينيه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. يعني لم يستطع الرجل أن يرى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من مداعبته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقال: من هذا؟ أرسلني، يعني أطلقني واتركني وشأني. ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي التفت قليلا فعرف شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يأل ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع عليه من ورائه، فألصقه إلى بطنه وصدره عليه الصلاة والسلام، فكان ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا لم يعرفه فقال: أرسلني. لكن لما التفت قليلا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه، فصار يلصق هو ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لكرم النبي صلى الله عليه وسلم به. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يأل ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يلتمس بركة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ وهذا وجه الشاهد، من يشتري هذا العبد؟ فكان يداعبهم ويمازحهم، فقال: من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. والكاسد، الشيء الكاسد هو الذي لا يباع ولا ينظر فيه ولا يرغب عنه ولا يرغب فيه، لأن أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى عنه وصفه أولا بالدمامة، وصفه بالدمامة يعني كان قبيح الصورة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عرضه، قال: من يشتري هذا العبد؟ ولا يقصد بأنه عبد مملوك، إنما يقصد بأنه عبد لله عز وجل، عبد لله عز وجل، لكنه كان دميما فلا أحد يرغب في شرائه. فلذلك قال له الرجل: يعني أتجدني؟ أو إذن والله تجدني كاسدا، يعني رخيصا لا يرغب في أحد أن يشتريني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، لأنه كان يحبه عليه الصلاة والسلام، وكان يعني على خلق هذا الرجل وعلى دين وعلى عبادة، فلذلك عليه الصلاة والسلام مدحه، بل قال: إنك عند الله غال، أنت لست بكاسد ولست رخيصا عند الله، بل أنت غال، وذلك لقربك من الله عز وجل وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غال عند الله. وهذا يدل كما قلت أن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأجساد ولا ينظر إلى الطول والقصر، فهذا كله خلقه سبحانه وتعالى، ولكن ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى أعمالنا، فينظر إلى قلب الإنسان وإلى عمله وكيف عبادته وكيف علاقته بالله سبحانه وكيف محبته لهذا الدين ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أما القضايا الخلقية فهي عند الله عز وجل، وهو أعلم وهو خبير بذلك سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذا الحديث هو مرسل وصححه بعض أهل العلم، والحسن راوي هذا الحديث ليس بصحابي، هو الحسن بن أبي الحسن البصري أحد التابعين العباد الزهاد العلماء الأفذاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال عجوز ولا يقال عجوزة، وعجوزة هذه لغة رديئة، واللغة الفصيحة هي العجوز لأنها تطلق على المرأة الكبيرة. قال أتت عجوز، وهذا يعني جاء في كتاب الله عز وجل أيضا، قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن تكون من أهل الجنة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يأتي الواحد منهم لأن يدعو الله أو أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يجعله من أهل الجنة وأن يجعله من أهل الرضوان. فقال إن الجنة، أو يا أم فلان ذهب بكنيتها، قال إن الجنة لا تدخلها عجوز، إن الجنة لا تدخلها عجوز، يعني لا يمكن لهذه الجنة أن تدخلها امرأة عجوز. فالمرأة فهمت أن من بلغت من السن عتية وبلغت وكبرت في السن فلا يمكن أن تدخل الجنة، وهذا ليس سببا من أجل أن يمنع الله عز وجل عبده من دخول الجنة. فولت تبكي، لكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن ثبت هذا الحديث كما قلت صححه بعض أهل العلم، قال أو لما ولت وذهبت ناداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، أي لا يمكن أن تدخل الجنة وهي على صفة العجز وأن تكون عجوزا، بل تدخل الجنة شابة، تدخل الجنة شابة ولو كانت يعني في 80 أو 70 من العمر، فسيردها الله عز وجل إلى الشباب. ثم ذكر قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، أي أعدنا خلقهن، أعدنا خلق هؤلاء النسوة، فجعلناهن أبكارا، أي عذارا، كأنها لم تتزوج من قبل، كأنها شابة عذراء. ثم قال عربا أترابا، العرب هي المحببات المتوددات لأزواجهن، تكون متحببة ومتوددة لزوجها، والأتراب هي المستوية في السن، مستويات في السن. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدخلون أبناء 30 أو 33 في السن، كما جاء عن جابر في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن أن أهل الجنة كلهم يدخلون في هذا السن، فهم متقاربون في السن، فكذلك هؤلاء النسوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا تدخلها عجوز، أي لا تدخلها المرأة وهي عجوز، بل تدخلها وهي شابة يافعة. وهذا إن ثبت الحديث كما قلت فهو أيضا نموذج من نماذج مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يقول إلا حقا، حتى ولو توهم السامع غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأفته ورحمته وحسن خلقه كان يبين ذلك للصحابة ولا يتركهم على ذاك الفهم، بل يبين لهم أنهم أخطأوا الفهم وأن مراده كان كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله بعد باب المزاح، قال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. مر معنا باب في معرفة صفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا، أما هذا الباب، فقد عقده الإمام الترمذي ليبين هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بالشعر، والشعر هو من الكلام لكنه كلام موزون، كلام موزون له قافية وله صدر وله عجز، فهل النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه كان شاعرا أو لم يكن كذلك؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا، فقد نزهه الله عز وجل عن ذلك، فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فلم يكن شاعرا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقول الشعر، وكان كفار قريش يتهمونه بأنه شاعر، لأن كلامه بل القرآن الذي كان يتلوه عليهم رأوا فيه أنه يشبه بعض الأوزان التي يقولونها، لكن هذا ليس من الشعر بل هو من كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك رد الله عز وجل عليهم ذلك، وأنكر ونزه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا، أن يكون شاعرا، بل كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يحسب، وهذا يدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، فلم يقرأ الكتب التي كانت قبله، ولم يسبق له أن قال شعرا وشعرا، فمع ذلك جاء بهذا الكتاب المبين الذي تحدى كل العرب أن يأتوا بآية من مثل هذا الكتاب، ولم يستطع أحد منهم أن يأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدل على صدق نبوته وأنه مرسل من عند الله عز وجل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، والشعر هو كلام، هو كلام، وقد أجمع العلماء ونقل هذا الإجماع ابن قدامة عليه رحمة الله، وذكر أن لا خلاف بين أهل العلم وكذلك الإمام ابن عبد البر وغيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله أن هذا الشعر إذا كان كلاما حسنا وكلاما ليس فيه أي شيء يخالف شرع الله عز وجل سواء اعتقادا أو خلقا أو غير ذلك، فإنه يجوز أن يتمثل به الإنسان ويجوز أن يحفظه. فهذا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك، لأنه ذكر إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشعر ما يوجد فيه الحكم والعبر التي تفيد الإنسان في دينه وتفيده في طريقته وتفيده في أخلاقه، فمن الشعر حكمة، لكنه بعض هذا الشيء، يعني قال من الشعر حكمة، ومن الشعر أيضا ما ليس بحكمة، من الشعر ما هو كفر، من الشعر ما هو يؤيد ويظهر البدع، من الشعر ما يظهر المجونة والفسوق وغير ذلك. فهذا الشعر لا شك في تحريمه، والعلماء اتفقوا على تحريم قوله وتحريم إذاعته بين الناس، فهذا لا يجوز أن يذاع، وهو الشعر الذي يكون فيه شرك بالله عز وجل، ويكون فيه غلو في النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو يكون فيه يعني رضا بالبدع وإفشاء لهذه البدع والخرافات وغير ذلك، أو يكون فيه من المجون ما فيه، ويكون فيه من الفسق والكلام الفاحش ما فيه، كما يفعل الكثير من الأدباء اليوم، كثير منهم يتكلمون بالشعر لكن شعرهم لا يخرج عن أن يكون إلحادا وأن يكون كفرا بالله عز وجل، وأن يكون فسقا ومجونا في من التشبب بالنساء والكلام الفاحش وغير ذلك، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، وهذا الذي جاء التحذير منه، وهذا الذي جاء التحذير منه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أحب إلي من أن يمتلئ شعرا، أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فإذا امتلأ شعرا من هذا الشعر الذي لا ينبغي ولا يجوز، فالأحسن أن يمتلئ قيحا، أن يمتلئ قيحا حتى يبلغ رئته، حتى يريه ويبلغ رئته، خير من أن يمتلئ من هذه الأشعار. أما إذا كان في الشعر حكمة وفي الشعر أدب وفي الشعر خلق وفي الشعر يعني أشياء كثيرة من الحسن، فهذا كله حسن، لذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فهو مجرد كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان من الحسن فإن الإنسان يعني خاصة طالب العلم له أن يعتني بهذا الشعر، وله أن يذكره، وله أن يقوله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذه الأحاديث أنه استمع إلى الأشعار، وسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتشاعرون ويذكرون هذه الأشعار التي فيها يعني الأشياء الحسنة من توحيد الله عز وجل، ومن الخلق الحسن، ومن الرد على المشركين، ومن مجاهدة المشركين وغير ذلك. أما إذا كان الشعر فيه إلحادا وفيه يعني أشياء مخالفة لشرع الله عز وجل فهذا الذي ينطبق عليه عدم الجواز، لكن الإنسان لا يكثر منه، الإنسان لا يكثر منه خاصة في المساجد وغير ذلك، إنما يذكره بحسب الحاجة، يذكره بحسب الحاجة كما قال غير واحد من العلماء. وقد نقل الإمام ابن القاسم عليه رحمة الله عن الإمام مالك أنه قال في أنه سئل عن الشعر فقال لا تكثرن منه، لا تكثرن منه، فهو من العيب، فمن عيب أن يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهو مما عيب، وما ينبغي الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني أن هذا الشعر مما عيب في القرآن فلا تكثر منه. أما إذا كان فيه الشيء الجميل فهذا لا بأس أن يقوله الإنسان لكن لا يكثر منه. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أحب أو أحسن من أن يمتلئ شعرا، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يصد الناس عن القرآن ويصدهم عن ذكر الله عز وجل فهذا مما يدخل ضمن هذا الحديث. أما إذا كان في قلب الإنسان القرآن وكان في قلبه حب السنة وكان في قلبه الخير فهذا لم يمتلئ بالشعر، حتى ولو كان فيه شعرا لكنه لم يمتلئ بالشعر، بل فيه شيء من الشعر وفيه أشياء كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي عليه رحمة الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر بن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا بنص كتاب الله عز وجل، ولما علمه ربه الشعر فلم يكن شاعرا. لكن فرق بين أن يتمثل الإنسان بالشعر وبين أن يكون شاعرا، بين أن يروي شعرا وأن يذكر شعرا لغيره وبين أن ينشئ هو الشعر. فهو لم يكن ينشئ شعرا لكنه قد يتمثل بشعر بعض الشعراء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يتمثل بشعر ابن رواحة، وهو عبد الله بن رواحة الأنصاري أحد شعراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكره العلماء ثلاثة شعراء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وشاعره حسان بن ثابت كما سيأتينا في هذا الكتاب. حسان بن ثابت الذي كان يهجو المشركين ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل من حسن بيان وقوة لغة وقوة شعر رضي الله تعالى عنه. فكان يتمثل بشعر عبد الله بن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا يعني البيت أو نصف البيت هو ليس لعبد الله بن رواحة، هو لطرفة بن العبد، وطرفة بن العبد صاحب المعلقة التي يقال أو التي تدخل ضمن المعلقات السبع، وهو من أحسن شعر العرب. فكان يتمثل بهذا البيت أو بشطر هذا البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وصدر هذا البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني إذا لم تعرف خبر شيء فالأيام ستبدي لك هذه الأخبار، ويأتيك بالأخبار حتى من لم تكلفه بذلك وتزوده بشيء حتى يأتيك بالأخبار سيأتيك بهذه الأخبار. وهذا يعني كثيرا ما يتمثل به الناس، لأن الناس ينقلون كثيرا الأخبار، وهذا يصلح كثيرا في عصرنا. ما تجد خبرا إلا وينقله الكثير من الناس، سواء كان صحيحا أو غير صحيح، فيتلقفونه وكلهم يريد أن يشيعه الخبر قبل غيره، ويأتيك بالأخبار من لم تزود، حتى الذي لا تظن أنه سيأتيك بالخبر إلا وتجد هذا الخبر عنده، إلا وتجد هذا الخبر عنده ويأتيك به. فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا يعني قولها ويتمثل بقولها يرجع إلى عبد الله بن رواحة أو إلى طرفة بن العبد؟ لعله أنه يرجع إلى طرفة بن العبد، لأنه من شعره وليس من شعر عبد الله بن رواحة، لأنه جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استراث الخبر، أي استبطأ الخبر، يتمثل بهذا الشعر، يتمثل ببيت طرفة بن العبد، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي هذا الخبر سيأتيك لا محالة، وحتى أنه سيأتيك ممن لم يعني تكلفه بذلك وتزوده بشيء لكي يأتيك بهذه الأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يتمثل في بعض الأحيان بالشعر الذي فيه حكمة، الذي فيه حكمة وفيه أدب. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذا حديث آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يروي عن غيره أو يذكر عن العرب أن أحق وأصدق ما قالته العرب، لأنه موافق لكلام الله عز وجل، وموافق لفطرة الإنسان، وموافق لشرع الله. قال: أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد، وهو لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه، كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وحسن إسلامه ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن إسلامه وسكن الكوفة رضي الله تعالى عنه سنة 41، وقيل توفي وعمره 140 سنة، وقيل غير ذلك، وكان شاعرا في الجاهلية، لكنه بعد أن أسلم لم يذكر شعرا ولم يؤلف شعرا رضي الله تعالى عنه. فلما قيل له في ذلك قال: كيف أقول شعرا والله تعالى وعندي قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي أنه اكتفى بكتاب الله عز وجل واكتفى بذكر الله عز وجل عن قول الشعر، مع أنه كان من أشعر الشعراء رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف كلمته وهي القطعة من الكلام بالصدق، وصفها بالصدق، فقال: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أي كل شيء فان، كل شيء فان إلا الله عز وجل، كما قال الله في كتابه: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا مصداقه في كتاب الله عز وجل، وهو موافق لما في كتاب الله عز وجل: ألا كل شيء ما خلى الله، أي غير الله، فهو باطل وهو فان، وهذه الدنيا بما فيها فهي فانية. وهذا من الحكمة في الشعر، مع أن الرجل قاله في الجاهلية، قاله في الجاهلية. وتكملة هذا الشعر أو تكملة هذا العجز البيت: وكل نعيم لا محالة زائل، تكملة هذا البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. بعضهم قال إن المراد بالنعيم هنا نعيم الدنيا، وبعضهم قال إن هذا الشطر من البيت لا يصح، لأن نعيم الآخرة لا يزول والجنة لا تزول، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بشطر البيت الأول فقط ولم يتمثل بكامله، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ثم قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. كاد أمية بن أبي الصلت، وسيأتينا ذكر أمية بن أبي الصلت، وهو أحد الشعراء أيضا، كان في الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كاد أن يسلم، أي قارب أن يسلم، إلا أن حكمة الله البالغة شاءت لا يسلم هذا الرجل ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وسيأتينا الكلام عن حديثه. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يقول جندب ابن سفيان البجري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه حجر في رجله عليه الصلاة والسلام، فدميت الرجل أو هذا الإصبع، أصابه دم ونزل منه دم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الإصبع هل أنت إلا أصبع أو إصبع، ويجوز فيه هذه الأوجه الكثيرة في الأصبع، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، فخاطبها بهذا الكلام، وهذا الكلام ظاهره أنه شعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أصاب وزن الشعر ولم يعني يتكلف ذلك ولم يقصد ذلك عليه الصلاة والسلام، فليس إصابة وزن الشعر يكون الرجل بذلك شاعرا، لا، إذا أصاب الإنسان بعض الأحيان غير الشاعر يقول بعض الأبيات أو يقول بيتا واحدا فيصيب وزنا من أوزان الشعر، وأوزان الشعر كثيرة، فيصيب هذا الوزن ويكون وزنه صحيحا، لكن لا يقال إن فلانا شاعر، لا يقال هو شاعر إذا أصاب هذا الوزن، إن لأنه لم يقصد أن يكون ذلك ولم يقصد، فإصابته من غير قصد لا يوجب أن يكون شاعرا، كالرجل الذي يخيط ثوبا أو يخيط خيطا لا يقال إنه خياط، لا يقال إنه خياط لأنه مجرد خيط الخيط فهو سهل، فلكذلك لما أصاب وزنا من أوزان الشعر لا يقال بأنه شاعر، ولم يكن هذا ديدنه أو ديدنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث جاء في صحيح البخاري أن ذلك كان في بعض المشاهد، كان ذلك في بعض المشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه حجر، والمقصود بالمشاهد في بعض الغزوات، كان يمشي عليه الصلاة والسلام فأصابه الحجر فدميت أصبعه عليه الصلاة والسلام فقال هذا القول. ووقع في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله من بعض طرق هذا الحديث قال كان في غار فنكبت أصبعه، كان في غار، وبعض العلماء كالإمام الباجي المالكي عليه رحمة الله قال كلمة غار كأنها تصحيف، كأنها غيرت من قول الراوي كان غازيا، قال لأنه ثبت في صحيح البخاري أنه كان في بعض المشاهد وكان في بعض الغزوات، لكن هذا لا يدل على أنه تصحيف، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وهذا قيل أنه كان في غزوة أحد، وفي أحد كان يدخل بعض الغيران، في جبل أحد كان يدخل بعض الغيران وكان يرد على المشركين، خاصة بعد الغزوة لما كان ينادي أبا سفيان قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إلى غير ذلك، كان في بعض الغيران ولا زالت موجودة إلى اليوم، فيمكن أن يكون في غار رضي الله تعالى عنه وفي بعض صلى الله عليه وسلم وفي بعض المشاهد غازيا فأصابه حجر فدميت رجله فقال هذا القول، وهذا لا يدل على أنه كان يشعر، بل قال كلاما صادف وزنا من أوزان الشعر. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه، أي نحو هذا الحديث بمعنى الحديث السابق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لنا رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة، فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، أو سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا أيضا من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام صدق، وهذا الكلام صادف وزنا من أوزان الشعر. وهذا الكلام كان في غزوة حنين، كان يوم حنين، ويوم حنين ذكر الله عز وجل في كتابه هذه الغزوة، وأشار إلى أن المسلمين قد غرتهم الكثرة، وظنوا أنهم بكثرتهم سيغلبون المشركين، فاختبرهم الله عز وجل وامتحنهم ومحصهم وبين لهم أن الجهاد في سبيل الله وغزو المشركين والغلبة لا تكون إلا بنصر الله عز وجل. ويوم حنين إذ أجابتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم بعد ذلك نصرهم الله عز وجل وبين لهم أن النصر إنما يكون بيد الله عز وجل، وإنما يكون بدعاء الله، ويكون بالرجوع إلى الله عز وجل، لا الكثرة ولا غيرها يفيد المسلم، بل يفيده أولا وآخرا إيمانه بالله عز وجل وتوكله على الله عز وجل حق التوكل مع اتخاذ الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة اتخذ الأسباب وركب بغلته عليه الصلاة والسلام وذهب إلى المشركين، بل وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ أذرعا من بعض المشركين واستلف منه بعض آلات الحرب ليغزو بها المشركين، فهذا كله من اتخاذ الأسباب. لكن لما اغتر بعض المسلمين بذلك وظنوا أنهم لن يغلبوا من هذه الكثرة، امتحنهم الله عز وجل ليردهم إلى دينه ردا جميلا. فيقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وكان حاضرا هذه الغزوة، قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة، وهو يكنيه بكنيته، يعني كيف تفرون عن رسول الله وتتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابه العدو وحده؟ فقال: لا، يعني ما فررنا جميعا، لا. أنكر أن يكون الصحابة الذين كانوا ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم وأهليهم، أن يفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البراء بن عازب يسأل عن فرارهم هم، وهو ينفي فرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر ولم يولي، وهو لم يعبر بالفرار تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكلمة عظيمة، إنما قال ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم ما استدار عليه الصلاة والسلام. أما الفرار فهو أشد من مجرد الاستدارة، وإن كانت الاستدارة أيضا تؤدي إلى الفرار والرجوع، لكنه قال ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو لم يتولى عليه الصلاة والسلام فلا يمكن لأصحابه أن يتركوه، لا يمكن لأصحابه أن يتركوه وأن يتولوا وأن يفروا في الزحف، بل كانوا عليهم الصلاة والسلام أشد الناس حبا له، وكانوا قد بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه، وهؤلاء أخص أصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن واستثنى من ذلك سرعان الناس، سرعان الناس هم الذين يكونون في أوائل الناس ويتقدمون الناس، يتقدمون الناس. وهذا كما جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ذي اليدين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي عشي إما الظهر وإما العصر، فصلاها ركعتين ثم خرج، قال خرج سرعان الناس، أي أوائل الناس الذين ذهبوا. فهذا أيضا أوائل الناس الذين كانوا في المقدمة هم الذين فروا وهم الذين ولوا، وولوا لأنهم التقوا بهوازن، كما سيأتي في هذا الحديث أنهم تلقتهم هوازن بالنبل. وهوازن إحدى القبائل العربية كانت في الطائف، وكانت مشهورة بحسن الرماية، كانت مشهورة بحسن الرماية، حتى قيل إن سهامهم لا تكاد تخطئ، يعني إذا ضربوا سهما لا يكاد يخطئ أحدا. فلذلك لما باغتهم العدو في الوادي في حنين باغتهم العدو فر هؤلاء الأوائل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد أصحابه ليجاهدوا وليتلقوا العدو وليدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن أنفسهم، فكان يناديهم عليه الصلاة والسلام، وأمر الصحابة أن ينادوهم في غزوة حنين يا أصحاب الشجرة ويا فلان ويا فلان، فتجمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجال من أصحابه ثم داهموا العدو رضي الله تعالى عنهم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ولم يركب خيلا، إنما ركب هذه البغلة، وهذا قيل لشدة توكله عليه الصلاة والسلام، وأيضا ركوبه لهذه البغلة ليراه الناس ويعرف شجاعته عليه الصلاة والسلام ويكون من حوله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان حديثا بالإسلام لأنه كان من مسلمة الفتح، كان لما فتحت مكة أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، ثم بعد مكة كانت غزوة حنين، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يأخذ بلجام وحبل هذه البغلة ويقود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق بغلته يقول أنا النبي لا كذب، أي أنا النبي الصادق الذي وعدني الله عز وجل بالنصر، ووعدت أصحابي بالنصر ولا أكذب في ذلك، والنصر سيأتي حتى ولو كان ظاهره عدم النصر وظاهره أن المسلمين غلبوا، فإن النصر سيأتي، وكذلك كان النصر جاءهم من عند الله عز وجل، ونزلت ملائكة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفذكر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل ذكر الكفار أيضا بصدق نبوته عليه الصلاة والسلام بجده عبد المطلب، ولم يذكر أباه لأن أباه لم يكن معروفا كما كان يعرف جده بين العرب، فجده عبد المطلب كان يعرف بين العرب، وجاء أيضا في السيرة وغير ذلك من كتب التاريخ أن عبد المطلب كان يذكرهم بأن هذا الابن سيصبح يعني نبيا وسيفتح الله عز وجل عليه كما ذكره بعض أهل السير، فلعل من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بصدقه وأن وعد الله آت لا محالة في ذلك. وهذا الكلام الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام كما قلنا إنما هو من باب أنه لم يقصد الشعر، لكن وقع موافقا لبعض الأوزان ولم يكن شاعرا عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة ينشئ بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. هذا أيضا من الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع فيها إلى أحد شعرائه رضي الله تعالى عنهم، وهو عبد الله بن رواحة، وذلك كان لما دخل مكة في عمرة القضاء بعد الحديبية وبعد أن أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وميثاقا من كفار قريش ليخلوا بينه وبين البيت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معنى القضاء هنا بمعنى المصالحة والمقاضاة، أي بعد أن كان صلح الحديبية دخل مكة صلى الله عليه وسلم. فلما دخل كان عبد الله بن رواحة ينشئ بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، أي اتركوا محمدا وأصحابه يدخلون مكة، اتركوا محمدا وأصحابه ليدخلوا مكة، اليوم نضربكم على تنزيله، أي بعد صلح الحديبية، لأنه كان فتحا عليهم، كان فتحا عليهم رضي الله تعالى عنهم وصلى الله وسلم على نبيه وتنزيله. قيل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه هو الرسول الذي كان ينزل عليه الوحي، وقيل يرجع إلى ما جاء عن يعني عمرة القضاء، أو ما كان قاضى النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وتصالح مع المشركين، فنزلوا على أنهم يعطونهم الأمان ويدخلون مكة لأداء العمرة. وقيل يرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى القرآن. ثم قال: يوزل الهام عن مقيله، والهام هو مقدم الرأس، والمراد بذلك رؤوس الكفار، يعني نضربكم وحتى نزيل هذه الرؤوس من أعناقها، نزيل هذه الرؤوس من أعناقها وعن مقيله، والمقيل هو من القيلولة، والمراد به العنق، لأن العنق هو الذي يرتاح ويجعل على الوسادة، فيزال هذا الرأس من عنقه، ويذهل الخليل عن خليله، ويذهل الخليل عن خليله، فيشغل كل خليل عن خليله، ويشغلكم عن أخلائكم، ويشغلكم عن أموالكم وأهليكم وغير ذلك، وهذا من شدة بطشه المسلمين بالكفار، فيتأثر هؤلاء به، ويصير كل واحد مشغولا بنفسه ولا يأبه بأخيه من شدة ما يجدون من المسلمين. وهذا لا شك أن من هجاء الكفار الذي يؤثر فيهم ويقع فيهم أكثر مما يقع على النبل. لذلك قال: فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ يا ابن رواحة، يعني عمر بن الخطاب ينهاه عن قول هذا الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ديدنه سماع هذا الشعر، وإلا لو كان كذلك لا سمح له عمر وسكت عنه عمر، لكن كان يسمع منهم الشعر في بعض الأحيان، يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول الشعر وداخل حرم الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومقرا له على ذلك، وأن هذا يجوز إذا كان فيه نصرة لدين الله عز وجل ونصرة لنبيه، قال: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبل، اتركه يا عمر. فهذه الكلمات التي يقولها هي أسرع فيهم، يعني أسرع في الكفار من الرمي بالنبل والسهام، فيكون مقتلها أكثر من مقتل السهام. فلذلك كان العرب يعني يخافون من الهجو ويخافون من الهجاء، ولا يريدون أن يهجوهم الشعراء، لأن هذا الهجو قد يبقي المعرة فيهم إلى يوم القيامة، ويذكرون بهذه الأمور التي تكون فيهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الهجاء يؤثر فيهم أكثر مما يؤثر النبل، وقال النبل ولم يقل الرماح أو غير ذلك، لأن هذه السهام أسرع نفاذا في الكفار وأسرع. لذلك كان يقول بعضهم: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السهام لها التئام، يعني الجرح إذا كان بالسهم قد يلتئم هذا الجرح ويبرأ هذا الجرح، أما إذا كان الجرح باللسان فهذا لا يلتئم ولا يبرأ، وهذا من شدة وقع اللسان على قلوب الناس وعلى الناس كافة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وسنكمل إن شاء الله عز وجل ما تبقى من يعني هذا الباب، ونتكلم عن أبواب أخرى بحول الله عز وجل، ولعلي والله أعلم الخميس القادم والذي بعده قد أغيب لبعض الأشغال في يعني الجامعة، وسأخبركم بذلك إن شاء الله عز وجل يوم الاثنين، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.